السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا اللقاء سنتكلم فيه عن ليلة القدر، هذه الليلة التي من أجلها تسابق الناس في رمضان، ومن أجلها اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كان النبي يجتهد غاية الاجتهاد صلى الله عليه وسلم حتى يدرك هذه الليلة، هذه الليلة. فإحنا خلاص كلها يعني ليالي قليلة ونبدأ ندخل على هذه الليلة المباركة، فكيف نتعامل مع العشر حتى ندرك هذه الليلة، وكيف نستثمر هذه الليلة؟ لأن الليلة حوالي تخيلوا يعني أن 9 ساعات أفضل بكتير من 33 سنة كاملة عبادة. سبحان الله، عند موت الإنسان بيتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يزيد له دقيقة واحدة يسبح فيها. الله سبحانه وتعالى يعطيك ويمتن عليك ويهبك الليلة، هذه الليلة في العشر. مش هنقول لك بقى أن هي هتضيف لصحيفتك عمل دقيقة أو العمل دقيقتين تسبيح، لا أبدا، سبحان الله، هيضيف ليكم أكثر من 83 سنة. سبحانك الله، سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنال هذا الخير. هذه العشر الذي نحن مقبلون عليها هي ليالي رفع المقاييس، فرفع المقاييس حتى إن الله نوه لهذا الأمر، قال: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة التأمين على العمر، ليلة التأمين على العمر. أنت عاوز تأمن على عمرك صح؟ النهاردة ناس كتير بتأمن، عاوزة تأمن مستقبلها، مستقبل أولادها، فبيشتري قطعة أرض هنا وبيغير دولارات هنا وبيحتفظ بسبائك ذهب ومش عارفين، بيأمن. عاوز تأمن على عمرك؟ أدرك هذه الليلة. هذه الليلة يقول الله سبحانه وتعالى عنها: وما أدراك ما ليلة القدر. حتى أوثق الناس برحمة الله لا يدرك ما الذي في هذه الليلة من بركات، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يخاطبه الله: أنت يا محمد الذي ما أرسلتك إلا رحمة للعالمين، لا تحيط بشأن تلك الليلة. من جمال هذه الليلة ومن روعة هذه الليلة، هذه الليلة يقول الله سبحانه وتعالى عنها: وما أدراك، تنويها وتنبيها أنه ليس من السهل أو الإمكان إدراك ما تنطوي عليها من بركات وفضائل. وما أدراك تفخيم وتعظيم لهذه الليلة، هي ليلة العمر الإنتاجي، العمر الإنتاجي، لأن العبادة قلنا يعني مش هنقول تعدل، بل هي خير كما قال الله سبحانه وتعالى، خير من عبادة 1000 شهر، 83 سنة وتقريبا وتلت. شوفوا لو في واحد بيعبد الله سبحانه وتعالى، واقف بيعبد ربنا من أيام الحرب العالمية، واقف بيدعو ربنا، دخل كهف في وسط الصحراء وقاعد ساجد يبكي وقاعد يرفع ايده بيدعي ربنا سبحانه وتعالى، وقاعد يتصدق ويبكي ويتضرع ويناجي الله، وتنتهي الحرب العالمية، ثم تيجي بعد كده كل الأحداث اللي في الدنيا دي، وتيجي إسرائيل، وبعدين الحروب مع إسرائيل، ويجي 67، وبعد 67، وتيجي 73، وبعدين ندخل في الألفيات، والأحداث اللي حصلت في بداية 2011، وكل الكلام ده، ويجي واحد يشتغل ليلة واحدة يساوي الراجل ده اللي شغال طول الفترة دي كلها. ليه؟ لأن أنا من أمة محمد، أمة المكرم عند ربه، لأن أنا من الله سبحانه وتعالى يكرمني، الله يريد أن يريد أن يتوب علي، يريد أن يمحو كل ما مضى سبحانه وتعالى. هي ليلة الأعمال الغير معتادة، ليلة التلذذ بالعمل والاستمتاع بالأداء، لأن كل شيء فيها يتنامى، والعاملون فيها يتباهون، ويباهي الله سبحانه وتعالى بهم الملائكة. ليلة كل أجزائها معمورة بالملائكة كما سيأتي، سبحان الله، لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. هي ليلة السلم والسلام والأمن والأمان، تعم السلامة في كل أرجاء العالم بسبب هذه الليلة، من سبب البركات التي ترفع، وبسبب الناس كلها على في صعيد واحد، معظم المحبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يتحفظوا ويبتعدوا عن الكبائر وعن الإصرار عن المعاصي وعن الشحناء والقطيع والكف عن أذية الخلق، كل منطلق مجملا في هذا ليلة تبادل الود بين ملائكة السماء وعباد الرحمن على الأرض. سبحان الله، كما سيحدث يوم القيامة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، الآن في سلام وفي تحية. سبحان الله، هي ليلة السمعة الحسنة، لأن الملائكة تنزل على الأرض هذه الليلة بكثرة لما يكون فيها من تضعيف للثواب ومضاعفة للأعمال وبركة للمنافع. الله أكبر، ليلة بتفتح فيها أبواب الرحمة تفتيح خاص، وليلة التقديرات، يعني شغلك بتاع السنة كلها هيتكتب في الليلة ديت، يفرق فيها كل أمر حكيم، كل حاجة تقديرات السنة ديت، تقديرات السنة عليك وعلى الأمة وعلى من تحب في هذه الليلة، ليلة الذنوب المغفورة، وليلة التعود على التحري، إن يكون عندك عادة جارية أنك تتحرى هذا الخير. ولذلك شو يكون شعارك؟ سأعبد الله في هذه الليالي كما لم أعبده من قبل. هذه الليلة أنت محتاج أنك تحسن استقبال جبريل الذي كان يؤنس ويدارس نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل الليلة، لأن الروح في سورة القدر هو المراد منه على جمهور كلام جماهير التفسير أهل التفسير أنه جبريل عليه السلام، فهو ينزل الليلة، فكما كان يؤنس النبي ويجبر قلب النبي ويهدئ النبي، الآن ينزل، الآن ينزل. سبحان الله، فهل إحنا نحسن الاستقبال لجبريل؟ تهيأ، فقد يكون أعظم عيد يمر بيك في حياتك. سبحان الله، ولذلك لا تؤذي سماع الملائكة الليلة، فهو لم يعتد أنها تسمع إلا السلام والتسبيح في هذه الليلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من فضله. ويقول الله في الصورة بإذن ربهم. الله أكبر، عادة الملوك أنهم إذا أذنوا أكرموا ونعموا الناس من كل أمر، من كل أمر مهما دعوت، فما بقي بيد الملائكة شيء إلا ومسموح أنهم يقدروه. سلام هي، شوفوا هيئات السلام العالمية كلها تعجز عن توفير السلام ليلة واحدة للبشرية، والله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يشعر أهل الصلاح وأهل الإيمان وأهل القرب بالسلام ويكتب لهم السلام. سبحان الله، عشان كده احنا محتاجين نتعامل مع الليلة ديت تعامل خاص، نعرف ان الليلة ديت ان هي العشر اللي احنا داخلين عليهم دول هما سبحان الله، ان كان اكثر رمضان قد ذهب عما ندخل العشر، فما بقي من ايامه اغلى من الذهب، فلئن مضى اكثر الشهر فلقد بقي منه ارجاه. سبحان الله، فعشان كده احنا محتاجين ان احنا نجتهد في العشر دول، في العشر اللي جايين دول اجتهاد جيد، عشر الاحياء، لان دول اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره صلى الله عليه وسلم. طب انا بس اول 20 يوم دول ضاعوا مني، مش مهم، مهما ذهب اللي باقي اغلى من الذهب، ما فيش مشكله، حاول تستدرك، حاول تحي تستغرق الليل كله في عباده الله سبحانه وتعالى، في سماع موعظه، في اقبال على القران، في اقبال على ما يحب الرحمن من طاعات، من احسان، من صدقات، من نفقات، المهم حاول بقدر الامكان، لان دي العشر، عشر الايقاظ، عشر الايقاظ، اذا دخلت العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ اهله، يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم قوموا صلوا. سبحان الله، إن دي محتاجة يقظة القلب، محتاجة يقظة. العشر دي هي عشر التمايز، إن الأبرار من الأشرار بيتميزوا، الناس الكسالة من اللي أهل الجدية بيتميزوا، ده العشر القرآن، وما أدراك ما ليلة القدر، فهنيئا لمن عمرها بالقرآن وعمرها وعرض قلبه لهذا النور. سبحان الله، هي ليالي الحسم زي ما قلنا من شوية، ان كل حاجة بتتقدر فيها. سبحان الله، فاحنا محتاجين، ان لان النبي اخبرنا وقال لنا خلي بالكو بعد الكلام ده كله، اللي هيفقد خيرها يبقى هو ده بقى المحروم، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، نسأل الله السلامة، ولا يحرم من هذا الخير إلا محروم، عافانا الله وإياكم. ولذلك أشرف الناس وأبرك الناس وأسبق الناس وأصدق الناس في محبته لله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يجتهد بل ويعتكف في هذه العشر. طب يا رسول الله ما كانش محتاج الاعتكاف؟ لا، هو يريد أن يبذل أعلى شيء على قدر ما يملك صلى الله عليه وسلم. وبعدين في السباق الخيل إذا قاربت إن هي توصل خلاص أخرجت كل ما عندها، تبدأ تطلع كل حاجة عندها، ما تقفش بقى خلاص، لازم هي تجتهد. فإحنا عاوزين ندرك يعني ليلة القدر، عشان ما نيجي نقول عاوزين نستغل العشر، إحنا نبقى فاهمين كويس إن إحنا هنستغل العشر ده ليه، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان هي ليلة، وهنعرف ليه الله سبحانه وتعالى أخفاها عنا، وهل الإخفاء ده خير لينا ولا لأ. لكن مهم جدا احنا ندرك يعني ايه ليلة القدر، يعني ايه ليلة، عشان بعد كده عما نيجي نضيع دقيقة واحدة منها فغير عبادة او غير اقبال على القرآن وسماع مواعظ وتذكير والكلام ده، ندرك بقى احنا بنعمل ايه، لان لا لازم يبقى فيه رافعين شعار كده لا لضياع دقيقة، ان ضياع الدقيقة الواحدة يعني ضياع ما لا يمكن تصوره بل ربما لا يمكن تعويضه. فلأجل تصوير عشان تتصوروا التفريط في الليلة دي ممكن يمشي ازاي، تعالوا حسبوها كده، هنقول الليلة بقى مش 9، هنقول ان الليلة 12 ساعة، لو مسكنا كده فالدقيقة من ليلة القدر تقريبا تساوي 1000 ساعة، ياه يعني 41 يوم ونص، ده على حساب ان ليلة القدر بألف شهر. كيف والله سبحانه وتعالى يقول ليلة القدر خير، والله سبحانه وتعالى عم يقول خير يعني مش معناها ان هي 1000 شهر ويوم، لا، خير يعني خير. فالكبير اذا قال خير وافضل فاكيد الخيرية والفضل ده حاجة عالية جدا. فيقول الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالليلة تبتدئ من بعد تمام الغروب سبحان الله. يعني الضبط والتركيز في كل دقيقة في الليلة دي مطلوب، لكن هو صعب ان الواحد يدرك كل الكلام ده. يبقى اقل حاجة تضبط قلبك بقى، تظبط القلب بتاعك، لان بعض الناس ممكن يحتاج ان يريح ساعة، ان يريح ساعتين، ليه؟ عشان يبدأ يستعيد ويستعد ويبدأ قلبه يعني وجسمه يتحمل الاستيقاظ والسهر الى شروق الشمس. فممكن ممكن الواحد لو حس ان هو لو دنه سهران هيبقى قاعد وما بقاش عارف يقرأ القرآن كويس ومش عارف يصلي كويس ولا عارف يفتح مصحفه والكلام ده، خلاص ممكن يريح ساعة مفيش مشكلة. لكن أهم حاجة إن قلبك يكون مظبوط وتكون ضابط القلب في هذه الليلة، إن رمضان السنة دي لازم، إن هذه العشر لازم أنا أكون قلبي كله محتاج ومركز إن هو يقتنس هذه الليلة سبحان الله. أتري أوعى تنام في الليلة دي، تنام نوم القلب قبل نوم الجسد، أوعى تنام، لأن ممكن تكون صاحي بس نايم مش يقظ. بالله عليكم ينفع القناص يقفل عينه ويغمض لحظة مرور الصيد اللي قاعد بينتظره بقاله فترة طويلة جدا؟ ينفع؟ أتريد أن تنام هذه الليلة؟ أيمكن أن تغمض أجفان القناص؟ يمكن تغمض أجفان القناص في لحظة مرور الصيد؟ لا ما ينفعش. ينفع تنام في الليلة والملائكة الذين نزلوا إلى الأرض أكثر من عدد رمال الأرض وحصاها؟ ينفع؟ أحسن الاستقبال بقى، أيليق بك إلا حسن الاستقبال لهذه الجموع؟ لازم أنك تحاولوا بقدر الإمكان أنك تستغلوا هذه الليلة وتحسنوا الاستقبال. فالإنسان يقول سينام قلب، سينام جسدي ولا ينام قلبي، ستنام عيني ولا ينال قلبي. ليلة القدر لابد أنك تاخد بالك منها وتستغلها كويس جدا، لأن دي ليلة واحدة في العمر، في العمر أو 10 ليالي في الشهر، اتعامل معها كده وتتعامل ان ليلة القدر دي كأنها متقسمة على 10 ليالي، فكل ليلة تركز فيها سبحان الله، ويكون حالنا كحال النبي تنام عيني ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة عاوزين نصحى، عاوزين يكون ان القلب صاحي، لان الليلة دي هتطلعك يعني ان شاء الله وتخرج منها بغير ما دخلت، حتى لو انت لا تشعر اثرها هيكون كده، ويكون حالك حال المشتاق مع الليلة دي من غروب الشمس، كأنك واحد كده مستني الغروب، لأن الليلة بتبدأ مع غروب الشمس، إيه هي لحظة الغروب اقتربي، فما إن يتم غياب شمس هذا اليوم إلا إيه من هنا حتى تنطلق ليلة القدر من هنا، ويبدأ بقى إيه يبقى ليك قدر. سميت ليلة القدر بهذا الاسم لنزول القرآن فيها، فصار لها قدر. فأنت من النهاردة تبدأ تقول بقى خلاص أنا علاقتي مع القرآن العشر ليالي دول هيكونوا حاجة مختلفة تماما. فتبدأ بقى كأنك تدفع نبض الساعة دفعا نحو إيه دقة الغروب. يا عم اتحركي كده، كأنك بتزق عارب الساعة إنها تقرب من الغروب. ليه؟ ليه موعد، ليه موعد مع شروق قلبي. خلاص هي ستغرب الشمس من هنا، وسيشرق قلبي من هنا، وستشرق روحي من هنا. فتستحضر إن مع كل ليلة من ليالي العشر إن في إقبال جديد، إنك هتقبل كأنك ولدت من الصفر. خلاص تنسى بقى إن في رجلك تعبتك امبارح ولا أي حاجة، لا. وسبحان الله، يأبى الله أن يطيل انتظار هذا الوفد العاكف على ربه طول الشهر. وفي العشر الأواخر دي ما يقولكش إن هي ليلة معينة كده يقينية. ليه؟ عشان دنك تظل تطرق وتبقى تطلب ليلة القدر، فتاخد الليلة ومعها إيه فضل كمان كما سيأتي معنا. لأن الله سبحانه وتعالى كريم، لا يريد أن يعطيك الليلة فقط ولكن يعطيك الليلة. يعني لو قال لك إن هي ليلة 21 هتروح تاخدها هي بس وخلاص، لكن لا، يقول لك بص اجتهد، والعشرين يوم الأولين ده كنت بتسخن، لكن تجتهد بقى جامد في العشرة دول. ليه؟ عشان أكتبها لك لو هي مثلا ليلة 25 أديك 25 وعليها الفضل ده كله. سبحان الله، بل ممكن اجتهاداتك اللي من البداية ديت في الليالي كلها، هذه الاجتهادات هي التي تشفع لك فتدخل على ليلة القدر وقد رزقت. سبحان الله. فهل احنا ندرك هذه الليلة؟ كل بركة، كل بركة حدثت ونزلت وتنزل إلى يوم القيامة في هذه الليلة إنما هي لأجل نزول القرآن في هذه الليلة. فمن يستطيع بعد هذا أن يعطي القرآن قدره؟ سبحان الله، أليست هذه الليلة هي أبرك ليلة عرفناها على الإطلاق؟ ليلة مباركة كما قال الله سبحانه وتعالى. فالواحد يستحضر هذا الأمر. كل فضائل الليلة ديت بالمناسبة لأجل القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. سبحان الله، تقدر بقى تقرأ الآية دي من جديد ولا مش هتقدر؟ تيجي بقى تقرأها بقى في الليالي ديت، هتيجي تتأمل الآيات ديت لها طعم تاني بقى في الأيام ديت. هتحس كده إن في ذكر ليلة القدر بيرتبط دايما بنزول القرآن، لأنها ليلة ليست كسائر الليالي. سبحان الله، هي كانت زيها، كانت زي أي ليلة، كانت كسائر الليالي، لكنها أصبحت لها شأن تاني وأخذت اسم تاني. ليه؟ لما نزل القرآن فيها، لما نزل القرآن فيها لا اتغيرت. فأنت الآن في العشر الأواخر وانت بتدور عليها أكيد هترزقها. فأنت الآن تقرأ القرآن في ليلة نزول القرآن. اوعى تقول ليلة النزول مرت، بل قل استقرت، بل تباركت وبقيت بركتها اليوم من بركتها يوم كانت أول مرة، وده في كل عام. سبحان الله، فشوف الواحد عم يجي يستحضر كده ماذا حدث للملائكة ليلتها الليلة ديت يوم أول مرة نزل فيها القرآن، ماذا حدث للكون، ماذا أنزل من البركات، كيف أفاض ربنا، وكيف وكيف وكيف. لا والله لنا ولا أنت هنعرف نحصي هذا الفضل. وقد قال من خلق تلك الليلة ومن أنزل فيها القرآن لمن أنزل عليه القرآن وما أدراك ما ليلة القدر. أنت يا محمد مش هتلقطها ومش هتعرف. سبحان الله، سبحانك اللهم، لو لم تخبرنا فما الذي يدرينا، لو ربنا ما كانش أخبرنا. لكن الله أخبرنا بما لا يزيدنا إلا تعظيما له، من غير تحديد للعظمة ما تقدرش تحدد العظمة، بس إيه إنك تكون مدرك قد إيه هي عظيمة سبحانه. لكن لا تستطيع أن تحصي وتعرف الكم والكيف لهذه العظمة. الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الليلة ذكرى تمر كسائر الليالي، لا. كيف أنه سبحانه لم يجعل بركتها محدودة بليلة تنزلها الأولى؟ لا لا لا، بل بالعكس، معنى مختلف تماما. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الليلة دي لا لا لا، بقيت تعاد بقدرها الكبير كلما مرت كأنها الليلة الأولى التي أنزل فيها القرآن. كل سنة تيجي الليلة دي تمر تحس إن الدنيا كلها بتتغير، نفوس الصالحين وأرواح المستاقين وسبحان الله وأنفاس العصاة وأنين اللي البعداء، الكل بيرجع تاني. ليه؟ لأن الليلة دي بتعاد تاني بنفس الجمال بتاعها مع اختلافات قليلة جدا. شوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يا ما قالش تنزلت، فكم تنزلت آنذاك وكم تتنزل في كل عام. هو الأمر المهم أن الله أبقى لنا تنزل الملائكة في هذه الليلة، تنزل الملائكة والروح. سبحان الله، أيها العبد، أيها الأمة، أيتها الأمة، أنت تري الملائكة بعينيك الآن، بعين قلبك، هنيئا لك عما تزدحم مع الملائكة في الليلة ديت. أتريد أن أكثر من كده؟ سيدنا جبريل سبحان الله هو الروح يتنزل خاصة من بعد انقطاعه بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لنزول في الليلة دي خاص. الله أكبر، أي تعظيم لهذه الليلة أعظم من أن الله سبحانه وتعالى يرسل الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الليلة من فوض الله له حمل الرسائل للبشر طوال عمر البشرية، اللي كان دايما ينزل بالكتب السماوية على الرسل نزل لك في الليلة ديت. يا سلام، ايه بقى بعد كده؟ بعد كده انت لسه بتقول انا هجتهد في العشر الاواخر ولا لأ؟ لأ بقى، لازم تتحرك. اي تمثيل يمكن ان يقوم به احد في الحضور هذه الليلة اعظم من حضور جبريل بالسلام؟ احيانا كده الدول الكبيرة تقول لك ايه ده، رئيس الوزراء راح، ده وزير مش عارف الدفاع راح، ده رئيس الجمهورية راح بنفسه هو اللي هيشرف بالحضور البلد دي. فما بالك بقى أي تمثيل أعلى إن سيدنا جبريل يأتي بنفسه وينزل. أي تمثيل للأنبياء ولسيد الأنبياء أقرب من أن يكون الشاهد لهذه الليلة جبريل عليه السلام الذي نزل عليهم جميعا. سبحان الله، أي تكريم لأمة محمد أكبر من أن ينزل جبريل عليهم. فإن كان يوم إن كل واحد من أبناء الأمة ديت في الليلة دي قد حاز هذا الشرف بتنزل جبريل، الله أكبر، فليهنأ ويتشرف كل فرد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كل المقصد من كلامي ده هو إن احنا ننتبه لدقة الربط القرآني بين التنزيل والليلة دي، ليلة التنزيل، إنك بتقرأ كلام الله في ليلة تنزيله وبتستمع لكلام الله في ليلة تنزيله. سبحان الله، المهابة بقى تبدأ تلاقيها تسيطر على عشان كده عاوزين نجدد قراءة القرآن، نجدد معايشة القرآن. دي أنسب لحظة لأعلى ما يكون من تجديد العلاقة مع القرآن. سبحان الله، كل اللي احنا بنحكيه ده عشان القرآن مش عشان الليلة. الليلة دي خدت الشرف كله للثياب الذي كساها وهو نزول القرآن فيها، لهذا القرآن الذي تقرأه بين يديك والذي تسمعه. سبحان الله، فأنت بتقرأ القرآن كأنه أنزل الليلة وتسمعه كأنما أنزل الليلة، كأنك كنت هناك يوم أنزل تلك الليلة. تذكر هذا جيدا، والله من عاش هذا يفتح في قلبه أبعاد بكر أول مرة تظهر لم تكن تطرق القلب قبل ذلك. وسبحان الله، ربنا أخفى الليلة ديت. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر الصحابة بالليلة ديت، فتلاحى رجلان من المسلمين دخل المسجد فلقى اثنين بيزعقوا البعض. يقول النبي خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. كم كان يتمنى المسلم أن هذين الرجلين لم يتلاحيا حتى يخبرنا النبي، لكن أكان ذلك الإخبار بتحديد الليلة خيرا للأمة إلى يوم القيامة؟ لا والله ما كان ذلك خير، لكن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه، أراد أن ترفع فهيأ أن يتلاحى هذين الرجلين، لأن النبي قال لنا عسى أن يكون خيرا. فسبحان الله، هاجت قلوب الأمة طوال رمضان عشان تدرك الليلة دي، واشتد الزحام على باب الرجاء أكثر في العشر الأواخر منه، وزاد الطرق والإلحاح في وتر العشر، وما ذلك كان سيتم لولا أن الله أخفاها عنا. سبحان الله، كم لله من حكمة بالغة حين أخر ليلة القدر في ليالي رمضان، عشان الأمة كلها تبدأ تقدم قبل ليلة الإيه؟ قبل تقدم ليلة قبل ليلة القدر الكثير والكثير والكثير من الأعمال، وتقدم الكثير برضو من الأعمال بعدها وهم لا يشعرون. ما لو جات لك 24 و25 و23 و27 وانت شغال قبلها وبعدها، فتبدأ الليلة بتاعتك احتفت بخيرات نازلة قبلها وبعدها منك، فنعم الاستقبال ونعم التوديع منك. الله أكبر. فالله سبحانه وتعالى يريد منك إن قبلها تكون شغال وبعدها تكون شغال، فتكون عبد صالح. سبحان الله. شوفوا سبحان الله، إخفاء الليلة ديت كان يعني شهد لينا على حاجات كتيرة جدا. شهد لينا على أننا بنحب ربنا، وعلى الإيمان بالغيب، وعلى مخافة الله بالغيب، وشاهد لينا على متابعة النبي لأنه كان بيتحراها فإحنا هنتحراها. شاهد على تعظيم الأمة دي للقرآن فإحنا هنقبل على القرآن. شاهد على المحبة ديت، محبة الأمة ديت للرب، ومحبة التقرب إليه والاقتراب منه رجاء العفو. شاهد على أن أعظم مطالبنا الجنة والنار. الله أكبر. بل إنه شاهد يا ربنا على أننا مهما بعدنا فإنا نأتيك. ليلة القدر دي، ليلة القدر، ليلة القدر والعشر الأواخر دول بيبقى شهداء على الأمة، شهداء على إن الناس دي مهما ابتعدت هم يريدون أن يعودوا. مهما بعدنا فإنا نأتيك، وليس لنا رب سواك سبحانك، ومهما ظهر منا فإنا نحبك، ونحب ما تحب، ونحب كتابك، ونرجو عفوك، بل أنت سبحانك من يأتي بنا. سبحان الله. ففي حكم كتير جدا في التأخير. سبحان الله. يمكن إحنا سبحان الله يمكن كنا نركز عليها وخلاص، لا. فمهما كان لا، فسبحان الله إن الواحد يسعى وإن يحاول بقدر الإمكان ينال الخير في هذه الليلة، وإن يحاول يتحرى ويشوف فضل الله سبحانه وتعالى كم له في إخفائها من لطف خفي. فسبحان ربما هرب قلبي لو كانت أنا عارف إن هي ليلة 27 وقلبي ما حضرش، مش كنت ممكن أقنط؟ ممكن أيأس من رحمة الله؟ بل وعياذ بالله ممكن إنسان يترك الدين بسبب القنوط. وربما فاتوا الليلة دي كان مريض أو جاله عذر قهري أو أو أو أو. سبحان الله. فحتى لا يصبط ويحبط أخفاها الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، زي كتير منا ممكن يتمنى أن كان عايش أيام النبي، بس ينسى أن أبو جهل كان عايش أيام النبي ولم يؤمن. فسبحان الله، فيخفيها الله سبحانه وتعالى كما أخفاها عنا. فهل من الخير أن تتعلق القلوب بالله ليلة، أم تتعلق بالله رمضان كله أو رمضان كلها؟ تتعلق برمضان كله. هل من الخير إن إحنا إن العبد يجمع لنفسه حسنات في ساعات، أم من الخير أن يجمع في العشر كلها؟ بالله عليكم أيهما خير؟ أم من الخير للعبد أن يجد في صحيفته حسنات ليلة، أم من الخير أن يجد حسناتها وحسنات ليالي قبلها وبعدها في صحيفته؟ سبحان الله. وهل الظن بالله الرحمن الرحيم أن يجعلها غيبا ليفوت المجتهدين إدراكها؟ هل سبحانه يفعل ذلك؟ حاشا أبدا. والله يوم القيامة لنعرف قد إيه إن الإخفاء ده كان نعمة من النعم لله سبحانه وتعالى اللي من علينا بها عشان نثقل صحيفتنا. عشان كده الطريقة الصحيحة اللي عرفنا بها النبي صلى الله عليه وسلم لإدراك الليلة ديت هو يقول لك إيه؟ الترصد، فالتحري تحروها. وكان يعتكف لأجلها صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أجر الاعتكاف، لأنه خرج عنا اضطرارا لاختيارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا الترقب، شوف الترقب، التمسوها، شد المئزر، إيقاظ الأهل، إحياء الليل، ده يعني التقوى بمعناها الكامل صلى الله عليه وسلم. فثق بأن الله يرى قلبك هذه الليلة بهذا الاضطراب والإشفاق، بهذا اللطف والاستباق، يرى أنفاسك كيف تتردد على غير المعتاد في حياتك. عشان كده حري بينا ان احنا لازم نظهر لله سبحانه وتعالى منا السبق والتسابق. يرى الاماني تتصاعد من القلب حتى وان صمت اللسان في بعض الاوقات من هذه الليالي. سبحان الله. فاليوم يوم هيجان القلوب واضطراب الاجنحه، كانه ام الفراخ، عارفين كده الام بتاعت الطير وهي قاعده كده ترفرف ترفرف بتدور. لازم احنا يكون قلوبنا كده، وندعو الله سبحانه وتعالى أنه يرفق بنا ويلطف بحالنا ويلهمنا رشدنا الأيام دي، يلهمنا حتى ندعوه بهذه في هذه الليلة بأحب ما يحب. سبحان الله. وتقول له يا رب أنت ترى ما حل في صدري في صدر عبدك لأجل هذه الليلة، يا رب أنا ليس لي حال إلا أزيز الصدور التي تغلق القدور. يا رب ارحم، ارحمني وارحم هذه الأمة، وأنك تدعي الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك وأن يخرج هذه الأمة من صحراء التيه اللي ضاعت فيه، أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذه الأمة أنها تعود مرة أخرى، لأن الأمة دي سبحان الله لن تعود إلا في مثل هذه الليالي وبمثل ما تفعل في هذه الليالي من قرب القرآن. فعلينا أن احنا نترصد الليلة دي، نلتمس الليلة دي، نبدأ أن يبقى فيه طلب، نبدأ نتحرى على قد ما نقدر. سبحان الله، هذه المعاني اللي زي نستحضرها يبدأ يفهم بقى ليه السلف كان ليهم تواصل عجيب مع هذه الليلة، وكان كل واحد بيتفنن. سبحان الله، بتلاقي بعضهم مثلا أنس رضي الله عنه، كان لديه حلة ورداء لا يلبسها إلا ليلة القدر، يلبسها كده في الليالي دي وبعد كده يسيبها للسنة الجاية. ياه إيه الجمال ده، سبحان الله. وبعض السلف كان يتطهر، يقول ابن جرير كانوا يستحبون أن يغتسلون كل ليلة من ليالي العشر. الله أكبر، تلاقيهم سبحان الله إن هم يقوموا، هو طالع حفلة. تميم الداري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصديق له، كان له حلة بألف درهم لليلة القدر، عينها كده ليه للجمال ده. وده سبحان الله ليه أصل في السنة، النبي كان له ثوبان للجمعة لا يلبس غيرهما صلى الله عليه وسلم. فالتزين، محمد بن سلمة بيقول كان ثابت وحميد يلبسان ثيابهما ويتطيبان، بل ويطيبان المسجد في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. فالإنسان يحاول بقدر الإمكان يستقبل هذه الليلة، ويحاول يعني النهاردة في عيد. ايه بتتكلم؟ وعشان كده بقى ما ينفعش كل شوية تقول مش لاقي قلبي، انا ظهري، انا مش عارف ايه، انا حاسس ان انا مش منطلق، انا حاسس ان مش عارف ايه، انا عندي مشغولة، انا جالي عذر بناتي حواء فانا معذورة. اتكلمنا في محاضرة حبسهن العذر، ممكن ترجعوا تاني وتسمعوها. لكن اللي احنا عاوزين نقوله يا جماعة، احنا مقبلين دلوقتي على الحدث التاريخي، ندرك كويس جدا ان الليالي ديت ليالي محتاجة انتباه. دي ايام بقى خلاص ليالي الانتباه، ليالي اليقظة، مش ورانا الا ما بين قرآن، ما بين طاعة للرحمن، ذكر، دعاء، ممكن مدارسة قرآن، مجلس علم. لكن المهم ان احنا نشحن جامد جدا جدا جدا، لان الشحن ده هو اللي هينفعك. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم وينفع بنا وبكم، ويكتب لنا عظيم الاجر في هذه الليلة، ويبلغنا واياكم ليلة القدر، ويرزقنا فيها واياكم عظيم الاجر. وأسأل الله لي ولكم حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.